هل يجوز للكفار أن يتموا في المساجد وينظفونها سواء على راتب من الحكومة أو مثلا أنا أعطي هذا الكافر فلوس لنظف المسجد وأعني بالكفار مثل الهندوس والسيخ والبوذيين وغيرهم؟ نرجو الإشارة والتوعية للعناية والنظافة للمساجد التي في أماكن عامة مثل حرس بن قاسم وسوق العنب لأنها ليست على مستوى المساجد. لا يمكن أن يكون هناك توقيع بالنسبة للطبار لا بإبناء المساجد ولا بصمد المساجد لأنهم لا يؤمنون لأي جزء كان سواء كانوا من الهندوس أو من المسيحيين أو من النصارى أو من غيره جميع الناس الكفار لا يؤمنون هذا الأمر واصطدر المجلسات في مجالنا أمروا في هذا الأمر رفع إلى ولي الأمر وعمل به على الناس مسؤولة وعلى أوقات حتى لا تولى هذه الأمور للمسلمين لا من جهة تأمينها والمقاول على تأمينها ولا من جهة النظافة وغيرها. اسمح لي نقول اسمح لي على مكة فقط. ندخل الحاجة في المزيد من بعض وتأمين الحاجات واسمع وغيرها. قد دخل الكفار رسول الله عليه الصلاة والسلام وربط به على الكفار وكفار على الكفار فدعا الله باسم بلاله لما راى المصلين وسمع الخطب فدعا الله باسم بلاله. نعم هل السنه باقيه في خلف؟ مثل ما سمعت لا يجوز هذه الجزيره لا يجوز ان يسمع الكفار ولا ينبغي العقل الصبر بهؤلاء الناس الذين يستخدمون الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم امر باحضار الكفار من هذه الجزيره وأوصى بذلك إلى الموت أيها الكفار من هذه الجزيرة العربية وألا يبقى بها إلا مسلم فلا يستنزف لها العلماء الكفار ولا يستنزف لها غير العمال من الكفرة لا سعيدون ولا خدم ولا عاملون بالبناء ولا لأجل ذلك وإنه يستخدم المسلمون ويختار المسلمون الطيبون أيضا من الحاجة إلى الاستخدام. أما الكفار يجب إفرادهم ولا يبقوا بها إلا إذا دخلوا في الإسلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.